أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون منيرة للعقول، باسطة للصدور، مضيفة للمعلومات اللي هي ممكن تقدر تساعدنا في عملية التوجيه والتعديل ذات النطاق الأسري. عملية العلاقات مهمة طبيا، ليه؟ لأنها بتؤثر في المخ البشري. المخ البشري ده معقد، مليارات من الخلايا وتريليونات من الوصلات ما بين الخلايا، وبالتالي كل ما له علاقة بالنفس البشرية من صبر أو هدوء أو خوف أو قلق أو توتر أو ذاكرة أو عقيدة أو صحة اعتقاد أو تفكير سليم أو وسوسة أو ما إلى ذلك، تنبع في مراكز موجودة تعمل في نشاط دائم منذ أن يبكي الطفل عند خروجه من بطن أمه إلى أن يتوفاه رب العالمين. خلال الرحلة الطويلة دي في مؤثرات على المخ البشري، زي المؤثرات على العضلة. أي عضلة من العضلات أما بتدربها بتنمو، زي المؤثرات في الجسم، أما بتاكل بزيادة بيزيد، وأما بتنظم بيستقيم. زي الظهر، أما بتشيل باعتدال بتستطيع أن تحمل، ولكن لو أنا شلت بزيادة ظهري ممكن يؤلمني. كذلك المخ البشري، عشان كده ربنا قال في الكتاب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع ده بقى لازم كل البني ادمين يسعوا لمعرفته عشان ما نشيلش اكتر من الوسع، ويبقى الواحد مغموم او مهموم او مثقل او مهزوز او متوتر او ما الى ذلك. جات لي رساله صغننه بسيطه من احد المشاهدين. الرسالة دي فحواها، انت بتقعد تتكلم وتتكلم وتتكلم، كلامك بيبقى كويس وبستمتع، بس ما بتقدمش حلو. انا ابتسمت في نفسي وفي داخلي، لان كل الاسباب التي نذكرها للمشاكل هي في ايدين البيئة المحيطة لاولادنا. فلو الأسباب دي امتنعنا عنها فهي دي طرق العلاج لهذه المشكلة. هاخد مثال النهاردة لعنوان حلقتي اللي هي وسائل الثقة بالنفس. عادة إن أنا أكون واثق من نفسي ومن رأيي ومش متردد، ثابت ليا وجهة نظر، أقدر أعبر عما بداخلي. أما يبقى عندي مجموعة من الأصدقاء ما ببقاش تابع ليهم ولكن مناقش ليهم، وكمان بساعد في اتخاذ القرار لخروجه لفسحة لمرواح لنجيج، هل ده مهم؟ في منتهى الخطورة والأهمية. طب لو شخصيتي معدومة هقول حاضر ونعم وأسير مع القطيع. أما أبقى صاحب رأي في عملي هطور عملي وأصل بيه إلى ما هو أفضل، هصلح مشاكل موجودة داخل العمل قدام آراء أخرى ممكن ما تكونش في صالح العمل. يا أخي أما أقول وجهة نظري في بعض أوقات لطريقة التعامل الأسرية، ساعات الآباء يتأثروا فيغيروا وجهة نظرهم، وساعات الأم تتأثر فتغير وجهة نظرها. وبالتالي اليوم نتحدث عن الأسباب البيئية التي يجب أن يمتنع عنها الأب والأم في مسألة التعامل مع الأولاد، لمدة أساسية موجودة في الحياة عشان نقدروا يبقوا واثقين من أنفسهم. هل في أسباب أخرى غير البيئة اللي بنعيش فيها ممكن تنحر في شخصية أولادنا؟ آه، ممكن الطفل فيه أسباب بيولوجية ممكن يكون في اسباب في المخ البشري، ممكن في اسباب نتيجه للاعصاب وتلفها، ممكن نتيجه لادواء، ممكن نتيجه لامراض، ممكن تكون غدد. المجال واسع، نحن نتحدث عن المخ البشري. وبالتالي عندي امثله لا يجب ان نقوم بيها واحنا بنتعامل مع اولادنا عشان ابني يبقى شخصيه. خلاص، اما يجي ابني اعمل عليه حمايه زائده، خوف عليه، افرض عليه عدم الاختلاط الشديد، اقنن نزوله في الحضانه، اقنن اختلاطه بالاولاد، يوم ما يبقى بأديله كل ما يحب ويرضى سواء كان عمل صح أو غلط، ده هيؤدي في النهاية إن مش هيبقى عنده قدرة اختلاط، مش هيبقى عنده قدرة حل للمشاكل مع أصدقائه وأصحابه اللي موجودين حتى في الحضانة والتفاعل، مش هيبقى عنده وجهة نظر في إن من الطبيعي إنه يتعب عشان يلاقي، وبالتالي هيستسهل الأمور، وبالتالي في النهاية هنقول إن ابني ضعيف، ضعيف شخصية، ضعيف في التفاعل، ضعيف في تكوين الصداقات، ضعيف في إن هو يبقى ثابت نفسه، على عكس أولاد آخرين في الحضانة هتلاقيهم بينظموا الأولاد، هتلاقيهم بيجمعوهم، هتلاقيهم بيكونوا فريق، هتلاقيهم بيتفقوا مع بعض. في أولاد بنرجع لهم في وجهة نظرهم مين هيلعبوا مع مين وهيعملوا إيه، وفي أولاد بنرسم لهم خريطة فقط لهم. الحاجات البسيطة دي لو ابتدينا بيها من البداية هتؤدي إلى إنسان. طب لو امتنعنا عنها، خلطنا الولد، سمحنا له بالدخول للحضانة، نقطة الحضانة دي نقطة اختلافية كبيرة تخضع للعواطف والمشاعر الإنسانية، وعادة علومنا ومعارفنا بتيجي من إمتى؟ بتيجي من نفسي، بتيجي من وجهة قناعتي، بتيجي من وجهة نظري. فتلاقي واحد يقول لك إيه ابني، لا لا لا لا دلوقتي بدري قوي، حضانة إيه؟ سن 4 سنين 5 سنين بتاع الكلام ده. إذا كنت تعرف معلومة، ومعلومة بسيطة، إن من سن 2 لـ4 فالذكاء الاجتماعي ينمو عند الطفل في هذه المرحلة. إيه هو الذكاء الاجتماعي؟ اللي هي القدرة على التفاعل مع الناس التانيين، في عدم وجود بابا، في عدم وجود ماما، في عدم وجود حد يساعد إن يعمل علاقة. طيب، هيستفيد منها إيه الولد؟ هيجيبها منين طول ما هو في الشقة أو في البيت مع بابا ومع ماما؟ لا، في ولد زي الفل ده، ما يجي امامه ويجي خلانه بيلعب معاهم بيتنطط معاهم ويعمل معاهم، لكن اول ما يروح الحضانه تلاقي الولد بيعيط، تلاقي الولد خايف، تلاقي الولد بيعمل مشاكل، تلاقي الولد عنيف، تلاقي الولد منطوي، تلاقي الولد ما يعرفش يرد. وبالتالي اذا كانت المدرسه دلوقتي اصبحت على مشارف الـ4 سنوات والـ4 سنوات ونص، يبقى لازم الذكاء الاجتماعي يكتمل قبل ما يروح المدرسه. أحد الآباء أما قلت له المعلومة دي لطفلة كلامها قليل عدم الاختلاط، بتخاف من الغرباء، بتخاف تسيب إيد والدتها أو والدها، أما بتتحرك وتجري وتتنطط، فقلت له ببساطة إن البنوتة دي محتاجة اختلاط اجتماعي عشان تنمو هذه السلوكيات، وليه نخليها في سجن الخوف وسجن القلق ويأثر بعد كده في المستقبل عليها، وتبقى نفسيا مضغوطه من زملائها وصديقاتها وما تعرفش تلعب وتبقى مرحه ومبسوطه. فلقيت حاجه غريبه جدا، ان البني ادم فعلا سجنه جهله. فقال لي لا لا لا بدري قوي، ثانيا هي ما اتكلمتش فمش تعرف تعبر عن نفسها، فلما تروح الحضانة لو حصل لها حاجة مش هتعرف تتكلم ولا تعبر ولا تقول ولا تعمل. منطق. وبالتالي هتلاقي الثقة بتاعت البنوتة دي مستمرة بهذه الصورة وبهذا الشكل. في نقطة تانية، احنا كآباء وأمهات مبسوطين، مبسوطين بجد. يعني ايه؟ الواحد فينا بيتفرد. يعني ايه؟ بيصحى من الصبح ويشتغل، وضغوط الشغل والحياة، وغالبا الشغل بتاعنا لا إما ممتد لفترة طويلة، لا إما بيبقى فيه شغل آخر، سواء شغل حكومي أو خاص أو شغل شفتات أو شغل كذا أو شغل كذا. ترجع بتبقى دماغك هاتك. والزوجة كمان قد تكون عاملة وقد لا تكون عاملة، ولكن في النهاية هي طول النهار شغالة في البيت. ده بيضغط على الأعصاب. وما يبقى الزوجين مش متوافقين، بمعنى ان الزوج يفهم ان الزوجه محتاجه تتكلم اخر اليوم، والزوجه عارفه ان الزوج تعبان، ويبقى مفيش اريحيه في العلاقه، بتبتدي العصبيه تبقى هي رد الفعل الطبيعي لردود افعال الاسره. وبالتالي ردود افعال الاسره تؤدي الى تاثير، فتلاقي الصوت عيل، تلاقينا بنقعر، بقنا بيتفتح. حتى الواحد وهو بيتكلم اعزكم الله التفتفه بتيجي في وش العيل من كتر انفعال الاب ومن كتر انفعال الام، لاسباب قد لا تكون مهمه كثيره. هل يعقل ان طفل يضرب بعنف او يتزق بعنف او نجعر فيه بعنف، او ان احنا نقلب وشنا بعنف لانه قلب الميه على الارض؟ امال لو دخلك وهو عنده 14 سنه وفي دراعه بنوته، هتعملي ايه؟ رد فعلك هيبقى عامل ازاي؟ الواد داخل كده بسبارس في ايده، تعملي فيه ايه؟ نهيك عن الجوال، وما ادراكم ما الجوال. خلاص، او سيجاره ملفوفه، رد فعلك هيبقى عامل ازاي؟ ما هيبقى كده. فالعداله في ردود الافعال، والهدوء في ردود الافعال، وان احنا نبطئ حبتين، وان احنا نوزن الامور بمثقلها، ده من اكتر الحاجات اللي بتخلي الاولاد يتعلموا ويفهم. لكن اما يبقى رد فعلك مبالغ فيه بتهز ثقتي. كنت بتكلم مع احد الزملاء هنا، فقلبت كده تمثيليا، يعني ان انا زعلان منه، هو اتلخبط بالرغم ان الولد يتمتع بالثقه. ليه؟ لانه هو رد فعل غير مباشر، غير طبيعي، مش متوقع من الدكتور ياسر يعمل كده. هو بيعمل كده ليه؟ هو فتخيل الابن الصغير اللي عنده 3 سنين وسنتين فعلا بيتساءل، هو بابا ماله بيجعر كده؟ طب هو بيجحص بعينيه كده ليه؟ هو بيتفتف كده ليه؟ طب هو بيخبط ليه؟ طب هو اتخانق مع ماما دلوقتي ليه؟ نتيجه لاني وقعت، طب انا اللي وقعت كوبايه الميه، الدنيا اتقلبت كده ليه؟ وهكذا. عشان نطلع ثقه لازم يبقى في هدوء واستقرار. أوقات الحلقات قصيرة بالنسبة لي، أحتاج أن أتكلم معكم أكثر. نتابع العنوان: الأسباب التي تؤدي إلى الثقة بالنفس وتدعيم الثقة داخل نفوس أولادنا، مع الحلقة القادمة من ساعة التربية. سلام الله عليكم.